لهم السلام عليكم ورحمة الله. وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا هو الصف الثاني من الناس، وهم أهل الشقاوة. من صفاتهم أنهم ينقضون عهد الله، ينقضون العهود التي يعاهدون عليها الله جل وعلا، أو يعاهدون عليها غيرهم من الناس، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهو صلة الأرحام، يقطعون الرحم التي أمر الله تعالى بوصلها، ويفسدون في الأرض بأنواع الفساد، جميع أنواع الفساد. وهذه صفات أهل النفاق وأهل الضلال، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق الضلال، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، في رواية أخرى: إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. ولهذا قال الله تعالى لهؤلاء وأيضا هيأ لهم دارا سيئة وهي جهنم، ولهم سوء الدار، أي لهم الدار ذات السوء، عاقبتها سوء، وحالها سوء، ومآلها سوء، بخلاف الصنف الذي مر في الدرس الماضي، الذين لهم جنات عدن ولهم حسن المآب. وهذا يبين لنا خطر التساهل في أمر ديننا، وأن كل إنسان إما في جنة أو في النار، وأهل النار الذين تلك صفاتهم يتمنون أن يسلموا من هذا العذاب، لو يفتدوا به كل ما في الوجود، كل ما في الدنيا من مال ومثله معه، من أجل أن يسلموا من العذاب، لا لأجل أن يحصلوا على الجنة. همهم وغاياتهم ومقصدهم فقط التخلص من هذه الورطة العظيمة، وهي العذاب في جهنم، ولا يفكرون في الحصول على الجنة. هذا أمر بعيد المنال بالنسبة لهم، ولا يفكرون فيه، لكن هم يفكرون في السلامة من العذاب. والإنسان في هذه الدنيا القرار بيده، إن أراد أن يدخل الجنة فأبوابها مفتوحة، وإن اختار النار فالويل له. والله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم ذكر المولى جل وعلا بعد هذا بيان فضله ومنته على عباده، فقال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله جل وعلا يوسع الرزق لمن يشاء وعلى من يشاء في هذه الدنيا، قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا. الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. الله يبسط الرزق يوسعه ويكثره وينميه لمن يشاء ويقدر، أي أنه يقدر ويضيق على من يشاء. فليس كل من أعطي الدنيا سعيدة وليس كل من حرمها شقيا. كثرة الرزق في الدنيا ليست هي المعيار على السعادة، ولهذا قال جل وعلا: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أي أن بعض الناس يفرحون بهذه الدنيا، يفرحون بنعيم هذه الدنيا، ولو أنهم تأملوا ما بينها وبين الحياة الأخرى من حيث المدة ومن حيث النوعية، من حيث الزمن الذي يمضونه في الدنيا والذي يمضونه في الآخرة، لوجدوا الفارق كبيرا. الحياة الدنيا مدتها قليلة، 50، 70، 100 سنة، 120 ونحو ذلك، والآخرة إلى الأبد. ومن حيث النوعية فمتاع الدنيا قليل، ما فيه من مؤنسات ومفرحات وصنوف ألوان السعادة إلا أنها محدودة، ويصاحبها كثير من المنافقين. فقد يجمع الإنسان مالا، قد يكون له نساء، قد يكون له مباني ومزارع وغيرها، ويتلذذ بأنواع الطعام، لكن ما في الدنيا ليس كما في الآخرة. وإذا كنا نسمع ونقرأ في كتاب الله صفات الجنة، فإنه ليس في الحقيقة مما نعرفه إلا الأسماء، وأما الحقائق فهي مختلفة، وهي أعظم مما نتصور من حيث الجمال والبهاء واللذة والأنس والراحة وحسن المتاع. ولهذا فالحياة الدنيا بالنسبة للآخرة هي مجرد متاع يسير يمر على الإنسان كمستظل تحت شجرة ثم انزاحت عنها، انزاح الظل عنها وجاءت الشمس. وعلى هذا فلا يتعلق الإنسان العاقل بالدنيا، وإنما يستغلها لما خلقت من أجله، وهو أن تكون مزرعة للآخرة، وتكون فرصة لأن يستمتع بها الإنسان فيما يتقرب به إلى ربه جل وعلا. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني عبارة عن حالة طوارئ يمر بها الإنسان ينتقل بعدها إلى الحياة الباقية. الحياة الدنيا لعب ولهو، في آية أخرى لهو ولعب، فلا ينخدع بها إلا من لا يعرفها، والذين يعرفونها يتعاملون معها على أنها فرصة للاستثمار ومزرعة الأعمال الصالحة. فالإنسان الذي يعرف الدنيا يزرع فيها العمل الصالح، وهي عبارة عن مستودعات تودع فيها الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونحن في هذه الليلة نستقبل العشر الأواخر من رمضان، أفضل مواسم العام للمسابقة، أفضل فرصة تمر على الإنسان لأجل أن ينفع نفسه نفعا عظيما في وقت وجيز وجهد يسير. وهذا من كرم الله تبارك وتعالى علينا، فأعمارنا في هذه الدنيا قصيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك يتعداه. والذي يتعداه كم يصل؟ يصل 100، 120، 150. كل الناس الذين يعرفونه يقولون: هذا معمر في البلد الفلاني، شخص في العمر 130. وكلهم يسألون: سبحان الله، كيف هذا الرجل جالس الآن وقد فقد الكثير من حواسه وقدراته؟ هذه الحياة الدنيا التي هذه مدتها الله تبارك وتعالى امتن على من يشاء من عباده بأن يوفقه لاستغلال مواسم قصيرة يعمل فيها أعمالا يسيرة كأنه عمل فيها كأنه عمر مئات السنين. هذه العشر الأواخر هي أفضل ليالي السنة، فيها ليلة خير من ألف شهر، خير من 83 سنة وأربعة أشهر. تعرف أن عمرك مثلا 40 سنة، كم مر عليك من ليلة قدر؟ 40 ليلة قدر، منها 15 في الطفولة والصبا، من حين البلوغ إلى 40 25 سنة، يعني 25 ليلة قدر وأنت مخاطب ومطالب بأن تستغل هذه الفرصة. كل واحدة من هذه الليالي 25 عن 83 سنة، اضرب 25 في 83 سنة، كم يخرج لك من سنة؟ مئات السنين وآلاف السنين. فهل تضيع هذه الفرص؟ لو قيل فلان عمره 3000 سنة، ما شاء الله، كم عمل من الأعمال الصالحة في هذه الفرص؟ هي أنت عمرك في 40، مضى عليك عدد من السنوات استفدت من ليلة القدر في هذه الأعمال الصالحة. فأي إنسان يعرف عملية الحسابات ويكون عنده تدقيق ومراجعة يجد أنه كسبان 1,000,000,000%، وهو 100%. فلماذا يغفل أو نغفل أو نتغافل عن هذا الموسم الكريم الذي أكرمنا الله تعالى بأن أبقانا حتى ندركه، وهي في هذه العشر المقبلة، محتمل الليلة هذه، محتمل اللي بعدها أو التي تليها إلى آخر ليلة من رمضان. ولهذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، فقال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر في رمضان. فلا يفرط في هذا إلا البخيل على نفسه الذي يشح على نفسه أن تحصل خيرا أو أن تنال رفعة أو أن يسمو في مكانته ويعلو في منزلته. فلا يحرم الإنسان نفسه هذا الخير الذي أتاحه الله تعالى له من الاستغلال في هذه الليالي بطاعة ربه بشتى أنواع الطاعات، من المحافظة على الصلوات وخاصة تراويح، فمن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والأمر الثاني الاشتغال بتلاوة القرآن، الاشتغال بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار، وفوق هذا كله التوبة الصادقة عما مضى من تقصير وإهمال، وأن يعزم الإنسان على أن لا يتراجع بعد رمضان، وإنما يعقد العزم على أن يكون عبدا صالحا مصلحا تقيا ورعا خائفا راجيا إلى أن يلقى ربه. يعقد العزم من الآن على أنه لا يتراجع عن الالتزام بالصلاة، وأن لا يتغير بعد رمضان، يرجع إلى ما كان عليه من غفلة أو تكاسل أو جرأة على بعض المحرمات. وأيضا يبتعد الإنسان في هذه الليالي عن القيل والقال، فما أهلك حسنات الناس وأتلفها إلا الغيبة والنميمة التي تعمر بها مجالسنا. ويظن الإنسان أن أمر الغيبة سهل، والله تعالى وصف المغتاب بحال إنسان توفي أخوه عنده، فقام وأخذ سكين وصار يقطع من لحم أخيه ويأكل، هذه الغيبة. فلا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أحد يقتل هذا أبدا، ما يطيق أي جنازة ما يقبل واحد يأكل لحم حول الموتى، الوحوش المفترسة هي التي تعمل هذا، فأنت ذو الغيبة تلتمس الوحوش المفترسة. فلا ترضى لنفسك بهذا، وإنما اشغل نفسك بذكر الله، وذكر الله جل وعلا هو أعظم الأمور. يقول الله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الكفار يقولون الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدعون إلى عبادة رب واحد إن كان صادق ويدعي أنه نبي، يأتينا بآية وجعلنا من جبل الصفا، هذا ذهب، أو أنه يزيل جبال مكة ويحولها إلى مروج وأنهار، صادق أنه نبي يطلب من ربه أن يغير هذه الأشياء. جاءه جبريل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب الله تعالى طلبهم لما سألوا، ولكن إذا لم يؤمنوا فيعذبهم عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجيبهم لهذا الطلب، وأن ينتظر بهم لعله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله. فهؤلاء يقولون: هذا الرجل يأكل طعام ويمشي في الأسواق وفقير، ما عنده خدم ولا حشم، وليس عنده قصور ولا مروج ولا بساتين ولا، ويدعي انه هو، هذا غير مقبول. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه، قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. فالهداية والضلال بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. فالله تبارك وتعالى بيده ملكوت كل شيء، يهدي إليه من أناب، أي من رجع وتفطن وتذكر أصله وحاله ومآله، فيهتدي بنور الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن العظيم، ومن البيان الذي بينه المصطفى عليه الصلاة والسلام. الذين يهتدون وينيبون هم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا صدقوا وأيقنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، لم يكذبوا بشيء من ذلك، وإنما قبلوا ما جاءهم من عند محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، وقلوبهم تطمئن بذكر الله. إذا ذكروا الله تعالى اطمأنوا، إذا أنهم قرأوا القرآن شعروا بالسعادة والراحة، إذا سبحوا وهللوا وكبروا شعروا بالطمأنينة. هذا النوع من الناس هم أهل الإيمان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني أن قلوب أهل الإيمان تطمئن بذكر الله تبارك وتعالى، وأما قلوب غير المؤمنين فإنها تتضايق من ذكر الله، وإذا سمعوا القرآن يتلى قال بعضهم لبعض: الغوا فيه لعلكم تغلبون هذا القارئ وتشوشون عليه حتى لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الإنسان الذي ليس من أهل الإيمان يتضايق من سماع القرآن ويشعر بأن هذا القرآن كأنه حجارة تلقى عليه وكأنه يواجه عنة ومشقة بسبب هذا السماع الذي يسمع. ولهذا كان القرآن علاج لإخراج الشياطين وإخراج الجن من تسلطه على الإنس لأنه لا يطيق سماع القرآن فيفر. وكذلك شيطان الإنس إذا سمع القرآن تضايق، وإذا مرت آية في المذياع أو نحوها يحاول أن يغلقه لأنه لا يتحمل ولا يطيق أن يسمع كلام الله، بخلاف أهل الإيمان الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال جل وعلا مبينا مكافأة هذا الصنف من أهل الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة أدوا مع الإيمان والتصديق أدوا الأعمال المطالبين بها وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج والبر والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع القربات وابتعدوا عن المحرمات، مكافأتهم طوبى ومكافأتهم حسن مآب. طوبى شجرة في الشجرة في الجنة يسير فيها الراكب 100 عام يسير في ظلها، هذه أعدها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان وعمل الصالحات هل شرط؟ معنا ولا لا؟ لا لا الإيمان وعمل الصالحات شرط؟ لا هو شرط. المكافأة هي هذه طوبى وحسن مآب. طوبى شجرة من أشجار الجنة يسير فيها الراكب 100 عام للذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهل يعجز الإنسان أن يكون من هؤلاء؟ لا لا يعجز، إلا إذا أنه استجاب لعدوه الشيطان وانقاد لتعليماته. وحسن مآب يعني حسن مأوى ومرجع ومكان، فالمكان الذي يأوي إليه ويرجع إليه هو مكان حسن. ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك. قال طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. تفهموا من هذا؟ مضاعفة 3 مرات للذين لم يسحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهم لم يروا. هذا دليل على أن الله تعالى يكافئ عباده المتقين الذين يعملون أعمال الصحابة وهم لم يكونوا من الصحابة أضعافا مضاعفة، ومن ذلك استحقاقهم بطوبى. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة شجرة يسير راكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. يسير الراكب على جواد، والجواد هذا مضمر، معروف مضمر يعني مربى على الفروسية حيث أنه لم يكن فيه شحم، إنما بطنه خالي من الشحم بسبب كثرة التمرين والتدريب، وهذا أجود أنواع الخيل وأدفعها. فيسير فيها الراكب على الجواد المضمر 100 عام ولا يقطعها. وجاء في حديث آخر أنها شجرة الخلد. وجاء عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سدرة المنتهى فقال يسير في ظل الغصن منها الراكب 100 عام يستظل في الفنن منها 100 راكب فيها فراش الذهب كأن ثمرها الكلاب. وجاء عن أبي أمامة الباهلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبة فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء، إن شاء أبيض وإن شاء أحمر وإن شاء أصفر وإن شاء أسود مثل شقائق النعمان وأرقه أحسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: طوبى شجرة في الجنة يقول الله لها: تفتقي بعدي عما شاء، فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجومها وعن الإبل بأزمتها وعن ما شاء من الكسوة إلى غير ذلك من أنواع النعيم الذي يحصل عليه هذا النوع من أهل الإيمان. فلا يعجز الإنسان ما دام على قيد الحياة أن يكون من الساعين لتحصيل هذه المنازل الرفيعة، وكل ما في الأمر أن يكون مخلصا في عبادته لله، لا يكون في عبادته شيء من أنواع الرياء ولا النفاق ولا الشرك، يكون في عبادته تعالى لله تعالى خالصة، لا يقصد الأضرحة والأولياء وإنما يقصد ربه، يعتمد ويتوكل على الله في أموره، يفوض أموره إلى الله، إذا طلب شيئا يطلبه ممن يملكه وهو الله جل وعلا، ولا يطلبه من غيره من الموتى أو الأصنام ونحوها. والأمر الثاني هو أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في عمله، فلا يزيد ولا ينقص، فإن زاد فقد ابتدع، وإن نقص فقد قصر، وإنما تكون عبادته على منهج محمد صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص، يبتعد عما حرم الله عليه، وبهذا يحصل على التقوى، والتقوى خير. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإيمان والتقوى، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا وأقاربنا وجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. هذا يقول: هل يجوز اتخاذ الشيء اليسير من مكة كالزجاجة الفارغة والعصا؟ ما تركه الناس وهم لا يريدون رغبة عنه فلا بأس من اتخاذه، أما ما تركه صاحبه وهو يريد أن يرجع إليه فليس للإنسان اتخاذه. ومثل ما مثل به السائل، هذا مما لا تتبعه همة أوساط الناس، فإذا وجد الإنسان ملقا في الأرض لا بأس أن يرى ولا يسمى لقمة. يقول: إنسان أصبعه مجروح ومربوط، هل يتوضأ ويمسح عليه أم يتيمم؟ نقول: اكتفي بالمسح عليه إذا كان الرباط على قدر الحاجة، أما إذا كان الرباط زائد عن قدر الحاجة فإنه مع المسح عليه يتيمم. سؤال يقول: بالنسبة للخدمة الوطنية، هل يجوز أن يعطي الإنسان رشوة مقابل عدم الذهاب، مع العلم أنها توجد فيها منكرات كثيرة، ولا يأمن الإنسان على نفسه من الفتنة؟ هذا أنا ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، ياخذ عياله وخدمه، اجلس اجلس اجلس اجلس اجلس اجلس هذا الاخ يسأل يقول انه جاء من بلاده وهو قاصد للعمرة لكن في خطته انه يذهب الى المدينة ولكنه اتي به الى هنا غير رغبة له لم يكن هو يريد ان يأتي هنا فمن اين يحرم نسأله متى تقول